رسائل مع الدكتور عقيل الشمري. القاعدة السابعة من قواعد منزلة التعظيم: من تعظيم الله أن ترى أن له الحق سبحانه وتعالى. هذه القاعدة تدل على أن الإنسان الذي يريد أن يعظم الله وأن يصل إلى منزلة التعظيم فعليه أن يستشعر بقلبه ويوقن بأن الله هو الذي له الحق على عباده، فالله هو الذي له الحق على عباده أن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يفردوه وأن يطلبوه وأن يتضرعوا له وأن يفتقروا إليه وأن ينزلوا حاجاتهم وأن ينزلوا حاجاتهم به سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمدوا إلا عليه ولا يرجو إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو حق الله على عباده. ثانيا، على الإنسان العبد المؤمن الذي يريد منزلة الله، الذي يريد منزلة تعظيم الله، أن لا يرى أن للعباد حق على الله إلا شيء هو سبحانه وتعالى كتبه على نفسه. يعني الله كتب على نفسه الرحمة، الله كتب على نفسه أن من عمل صالحا فله جزاء الحسنى، الله الذي وعد ومن أصدق من الله قيلا، الله الذي أعطى الجزاء الإحسان إحسان. هذه أشياء ليست هي حقوق على الله، العباد يستحقونها بذواتهم وبأفعالهم، وصلوا إليها لأنهم يستحقونها نتيجة لأفعالهم الصالحة، لا، إنما هم يستحقونها لأن الله الذي كتبها على نفسه، لأن الله الذي وعد فيها. هذا في جانب العباد. أما في جانب الله فالله سبحانه وتعالى هو الذي له الحق على عباده أن يعبدوه، لأنه هو الإله وهو الملك وهو الذي خلقهم، فعليهم أن يعبدوه. أما العباد ليس لهم حق على الله إلا شيء هو كتبه على نفسه، ومن أراد أن يستوعب ذلك فعليه أن ينظر إلى حال عبد عند سيده وقد أكرمه سيده ورعاه وتكفل به، فإنه للعبد هذا فإن السيد له حقوق على هذا العبد، أن يقوم بخدمته، أن يكون ناصحا له، أن يكون صادقا معه، أن لا يتعاون مع أعدائه، أن يحفظ ما أمر السيد بحفظه. وأما العبد فليس له حقوق على سيده إلا كرما من السيد، لأن السيد أعطاه فوق ما يستحق هذا العبد، ولله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى له الحق على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا معه أحدا. وأما العباد ليس لهم حق على الله إلا الشيء الذي هو وعد به، فهو يفي لأنه لا أصدق من الله قيل. أما أن العباد بذواتهم وبأعمالهم هم يستحقون بذوات أعمالهم وبذواتهم هم يستحقون شيئا على الله، فطبعا لا، لأنهم عباد عنده وعبيد له وهو الملك الذي وسع ملكه كل شيء.